بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة السادة المستمعين، فأهلا وسهلا. حياكم الله وبارك فيكم. حياكم الله. أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من ليبيا. باعث الرسالة مستمع من هناك هو منذر ألف ألف. أخونا منذر يقول: سمعت مؤخرا أن من لم يكفر الكافر أو يشك في كفره فهو كافر، كما أن من يشك في كفر تارك الصلاة أو المستهزي بحد من حدود الله فهو كافر، فهل هذا صحيح؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، وقد دلت الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة على وجوب البراءة من المشركين واعتقاد كفرهم متى علم المؤمن ذلك واتضح له كفرهم وضلالهم، كما قال الله عز وجل في كتابه العظيم: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون إليها في تكفير المشركين وبراءة منهم والإيمان بأن الله هو المعبود بالحق سبحانه وتعالى. وقال عز وجل: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء وبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. هذا هو دين إبراهيم وملة إبراهيم والأنبياء جميعا، البراءة من عابد غير الله واعتقاد كفرهم وضلالهم حتى يؤمنوا بالله وحده سبحانه وتعالى. فالواجب على المسلم أن يتبرأ من عابد غير الله وأن يعتقد كفرهم وضلالهم حتى يؤمن الله وحده سبحانه وتعالى، كما حكى الله على إبراهيم والأنبياء جميعا، وهكذا قوله سبحانه وتعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله السميع العليم. والكفر بالطاغوت معناه البراءة من عبادة غير الله واعتقاد بطلانها، وأن الواجب على كل مكلف يعبد الله وحده ويؤمن به ويعتقد أنه سبحانه المستحق العبادة، وأن ما عبده الناس من دون الله من أصنام أو أشجار أو أحجار أو أموات أو جن أو ملائكة أو كواكب أو غير ذلك أنهم معبودون بالباطل. قال تعالى: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، الآية في سورة الحج. فالمؤمن إذا علم أن فلانا يعبد غير الله وجب عليه البراءة منه واعتقاد بطلان ما هو عليه وتكفيره بذلك إذا كان ممن بلغت الحجة، ممن كان بين المسلمين أو علم أنه بلغت الحجة، كما قال الله سبحانه وتعالى: ووحي لي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. قال تعالى: هذا بلاغ للناس ولينذروا به. فالله أوحى القرآن إلى نبيه صلى الله عليه وسلم وجعله بلاغا للناس، فمن بلغه القرآن أو السنة ولم يرجع عن كفره وضلاله وجب اعتقاده بطلان ما هو عليه وكفره. ومن هذا الحديث الصحيح يقول عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لا يسمع بأحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أهل النار. فبين عليه الصلاة والسلام أنه متى بلغه ما بعث به النبي صلى الله عليه وسلم ثم مات ولم يؤمن بذلك صار من أهل النار، صار كافرا من أهل النار لكونه لم يستجب لما بلغه عن الله وعن رسوله. وهذا هو معنى قوله سبحانه: ووحي إلى هذا القرآن ووحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. وقوله سبحانه: هذا بلاغ للناس ولينذروا. وفي الصحيح صحيح مسلم عن طارق بن أشيم رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبدون إلا حرم ماله ودمه. وفي لفظ آخر: من وحد الله وكفر بما يعبدون دون الله حرم ماله ودمه. فجعل تحريم الدم والمال مربوطا بقوله لا إله إلا الله بتوحيده الله وكفره بالطاغوت، فلا يحرم ماله ودمه حتى يوحد الله وحتى يكفر بالطاغوت، يعني حتى يكفر بعباد غير الله. الطاغوت كل ما عبد من دون الله، نعم، يعني حتى يكفر بعباد غير الله ويتبرأ منها ويعتقد بطلانها. وهو معنى الآية الكريمة السابقة: نعم، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بعروة المقالة فصام لها والله سميع العليم. والذي يعلم الكافر وما هو عليه من الباطل ثم لا يكفره أو يشك في كفره معناه أنه مكذب لله ورسوله، غير مؤمن بما حكم الله عليه من الكفر. فاليهود والنصارى كفار من نص القرآن ونص السنة، فالواجب على المكلفين من المسلمين اعتقاد كفرهم وضلالهم، ومن لم يكفرهم أو شك في كفرهم يكون مثلهم لأنه مكذب لله ورسوله، شاكوا بما أخبر الله به ورسوله. وهكذا من شك في الآخرة شك ما يده هنا جنة ولا ما هنا جنة، هنا ولا هنا بعث ولا ما، يعني عنده شك، هل هناك بعث ونشور، هل يبعث الله الموتى، هل هناك جنة، هل هناك نار، ما عنده إيمان يقين، عنده شك، هذا يكون كافرا حتى يؤمن بالبعث والنشور وبالجنة والنار، وأن الله عد الجنة للمتقين المؤمنين وعد النار للكافرين. لا بد من إيمانه بهذا بإجماع المسلمين. وهكذا من شك في أن الله يستحق العبادة يكون كافرا بالله عز وجل، لأن الله سبحانه يقول ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعو من دونه هو الباطل. يقول سبحانه: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه إياك نعبد وإياك نستعين وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. والآيات في هذا كثيرة. وهكذا من شك في الرسول صلى الله عليه وسلم، اللهم صل عليه، وقال لا أعلم أن محمد رسول الله أو هو رسول الله، ما عندي شك، يكون حكم حكم من أنكر رسالته أو كذب به، يكون كافرا حتى يؤمن يقينا أن محمد رسول الله. وهكذا المرسلون الذين بينهم الله كنوح وهود وصالح وموسى وعيسى وإبراهيم ونحوهم، من شك في رسالتهم أو كذبهم يكون كافرا نسأل الله. وهكذا من استهزأ بالدين، من سب الدين أو استهزأ بالدين يكون كافرا، كما قال تعالى: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. والذي يسب الدين ويسب الرسول مثل المستهزئ أو أقبح وأكفر. أما من ترك الصلاة ولم يجحد وجوبها فهذا في خلاف بين العلماء، منهم من يرى تكفيره وهو الصواب لقول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم صل وسلم على العهد الذي بينه وبينهم الصلاة من تركها فقد كفر، وقوله صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. وقال آخر من أهل العلم إنه لا يكفر بذلك إذا كان لا يجحد وجوبها فليكون عاصيا ويكون كافرا كفرا دون كفر وشركا دون شرك، لكن لا يكون كافرا كفرا أكبر. هذا قاله يعم من أهل العلم. ومن شك في كفر هذا ما يكون كافرا، لا يجد الخلاف اللي فيه. من شك في كفر تارك الصلاة ولم يجحد وجوبها ما يكون كافرا، بل هذا محل اجتهاد، محل اجتهاد بين أهل العلم. فمن عرف من الأدلة الشرعية أنه كافر وجب عليه تكفيره، ومن شك في ذلك ولم تصلح الأدلة ورأى أنه لا يكفر كفرا أكبر بل كفرا أصغر، هذا معذور في اجتهاده ولا يكون كافرا بذلك. أما من جحد وجوبها وقال الصلاة غير واجبة هذا كافر عند الجميع، ومن شك في كفره فهو كافر نعوذ بالله. وهكذا من قال إن الزكاة لا تجب جحد وجوبها، أو صيام رمضان جحد وجوبه، أو قال إن الحج مع الاستطاعة لا يجب، هذا يكفر بذلك لأنه مكذب لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام ومكذب لإجماع المسلمين فيكون كافر. ومن شك في كفره فهو كافر بعدما يبين له الدليل ويوضح له الأمر، يكون كافرا بذلك لكونه كذب الله ورسوله وكذب إجماع المسلمين. وهذه أمور عظيمة يجب على طالب العلم التثبت فيها وعدم العجلة فيها حتى يكون على بينة وعلى بصيرة. وهكذا العامة يجب عليهم أن يتثبتوا ولا يقدموا على شيء حتى يسألوا أهل العلم حتى يتبصروا، لأن هذه مسائل عظيمة، مسائل تكفير ليست مسائل خفيفة بل مسائل عظيمة. فالواجب على أهل العلم وعلى طلبة العلم أن يوضحوا هذه الناس بالأدلة الشرعية، والواجب على من أشكل عليه شيء ألا يعجل وأن ينظر في الأدلة وأن يسأل أهل العلم حتى يكون على بصيرة وعلى بينة في ذلك. رزق الله الجميع التوفيق والهداية والعلم النافع والعمل الصالح. اللهم أمين، جزاكم الله خيرا. يسأل الأخ منذر ألف ألف من ليبيا سؤالا آخر فيقول فيه: محل الدعاء في صلاة الاستخارة هل هو قبل السلام أم بعده؟ وهل يجوز رفع اليدين أثناء ذلكم الدعاء؟ دعاء الاستخارة يكون بعد الركعتين، إن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: فليصلي ركعتين ثم ليدعو. فالصلاة أولا يصلي ركعتين ثم يدعو بدعاء الاستخارة، وإذا رفع يديه فهو من أسباب الإجابة، رفع اليدين من أسباب الإجابة، كما في الحديث الصحيح: إن ربكم حي كريم يستحي من عبده إذا رفع يديه أن يردهما صفرا. فيستحب له يرفع يديه ويدعو ويلح في الدعاء ويرجو ربه الإجابة سبحانه ويحسن ظنه بربه عز وجل. جزاكم الله خيرا. من اليمن هذه رسالة بعث بها المستمع ألف عين عين ألف، سوداني مقيم في اليمن. أخونا له أربعة أسئلة. في سؤاله الأول يقول: لي أخ مستخرج جواز سفر وأراد استخراج واحد آخر، وفي أثناء التحري قال له المتحري: أتحلف أن ليس لك جواز سابق؟ وكان لم يرى مصحفا أمام المتحري، ثم أخرجه المتحري، وقد خاف الأخ وحلف على أنه لم يستخرج جواز سفر آخر، أفيدونا عن حكم ذلك؟ وهل عليه ذنب؟ وهل تجزئ الكفارة؟ عليه التوبة إلى الله سبحانه لأنه كاذب، والكاذب عليه التوبة إلى الله عز وجل والصدق في ذلك والندم وعدم العود إلى ذلك، وليس في اليمين كاذبة كفارة على الصحيح. الكفارات في الأيمان على المستقبل إذا خالف، مثل يقول: والله ما أفعل كذا، والله لا أكلم أنه فلانا. فالأيمان التي فيها الكفارة هي التي على أشياء مستقبلة. أما الكذاب فعليه التوبة فقط، يتوب إلى الله وينيب إليه ويندم على ما مضى منه ويعزم عزما صادقا أن لا يعود في ذلك، وبذلك يمحو الله عنه الذنب، فإن التوبة تمحو الذنوب، يمحو الله بها الذنوب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: التائب من الذنب كمن لا ذنب له. والله يقول سبحانه: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. نعم. جزاكم الله خيرا. حلفت يوما نتيجة زعل ألا أصل الزوجة إلا بعد كذا يوم، وقد وصلتها قبل إتمام المدة، ما هو توجيهكم؟ عليك كفارة يمين كما تقدم في سؤالي قبلك. أيوة. عليك كفارة يمين إذا حلف الإنسان على شيء مستقبل، مثل: والله لا أصل زوجتي يومين أو ثلاث، أو والله لا أجامعها يومين أو ثلاث، أو والله لا أكلمها، ثم خالف يمينه، فإن عليه كفارة اليمين، وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو عتق رقبة، فمن عجز فعليه صيام ثلاثة أيام. والمعنى أنه يكفر بإطعام عشرة مساكين، يعني يعشيهم أو يغديهم عشرة فقراء، أو يدفع إليهم طعاما كل واحد يعطى الصاع، يعني كيلو ونصف تقريبا من التمر أو الأرز أو الحنطة أو غيره من قوت البلد، أو يكسوهم كسوة تجزئهم الصلاة كالقميص أو إزار ورداء ونحو ذلك، أو يعتق رقبة مؤمنة. فإن عجز عن هذه الثلاث فإن وصلوا ثلاثة أيام، هذه الكفارة كما نص الله عليه في كتابه العظيم في سورة المائدة. نعم. جزاكم الله خيرا. رسالة وصلت إلى البرنامج من العراق، بعثها مستمع من هناك، يقول: أنا أخوكم في الإسلام جيم عين شين من جمهورية مصر العربية محافظة الفيوم، وحاليا أعمل في الجمهورية العراقية. أنا متزوج ابنة عمي، وقبل سفري إلى العراق قلت لها: إذا خرجت خارج المنزل وأنا غائب وبدون إذني، وأقصد خروجها من المنزل وهو سفرها إلى القاهرة مهما بلغت الظروف، فخرجت إلى القاهرة لأن والدتها كانت مريضة حسب قولها، ما رأيكم فيما قلت جزاكم الله خيرا؟ إذا كان قصدك منعها من الخروج وليس قصدك الطلاق، إنما قصدك أن تمنعها وتهددها وتخوفها، فعليك كفارة يمين يكفي، وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن عجز عن ذلك صام ثلاثة أيام كما تقدم. أما إن كان قصدك طلاقها فإن يقع عليها طلقة واحدة بذلك، وتراجعها شاهدين أنك راجعة زوجك، والآن إذا كانت لم تطلق قبل هذا طلقتين، فالإنسان مأخوذ بكلامه. نعم. فإذا كان قصدك الطلاق فالأعمال بالنيات، إذا قلت إن خرجت إلى أمك أو إن خرجت من بيتي فأنت طالق، وقصدك إيقاع الطلاق فإن يقع طلقة واحدة ولك أن تراجعها إذا شئت ما دمت في العدة، بأن تقول: راجعت زوجتي فلانة، أو رددت زوجتي فلانة، وتشهد شاهدين من إخوانك الطيبين على أنك راجعتها، وترجع إلى حبالك وإلى عصمتك بذلك إذا كنت لم تطلقها قبل هذا طلقتين. أما إن كانت هذه الطلقة هي الأخيرة هي الثالثة فإنها تحرم عليك إلا بعد زوج شرعي، نكاح شرعي، ليس نكاح تحليل بل نكاح شرعي. نعم. هو يطأها الزوج، هذا الطلقة الثالثة لا تحل إلا بعد زوج شرعي، لا بنكاح التحليل ولكن بنكاح شرعي، ولا بد معنا من أن يطأها الزوج، لأن الله سبحانه يقول: فإن طلقها، يعني الثالثة، نعم، فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجها غيرها. والنبي صلى الله عليه وسلم لما سألت التي طلقها زوجها طلقة الأخيرة أن تعود إليه، قال: لا، حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتك، يعني حتى يطأك بعد النكاح الزوج الثاني. لا بد من نكاح ولا بد من وطء النكاح لمن طلق زوجته وطاقة الأخيرة الثالثة. نعم. جزاكم الله خيرا. أخونا أيضا يسأل ويقول: إذا كانت ظروفي تحكم علي أن أغيب عن البيت سنتين ونصف بعيدا عن البيت حسب ظروف عملي في العراق وحسب حالتي المادية، فما رأي سماحتكم؟ هل هذا حرام أن أغيب تلكم المدة؟ وجهوني جزاكم الله خيرا. هذه مدة طويلة، فينبغي لك أن تذهب إلى أهلك بين وقت وآخر ثم ترجع إلى عملك، إلا إذا كانت زوجة سامحة بذلك ولا خطر عليها، وأنت تعلم أنها سامحة بذلك وأنها امرأة مصونة لا خطر عليها في ذلك، فلا حرج إن شاء الله. ولكن نصيحتي لك ألا تفعل، لا أنت ولا أمثالك. نصيحتي لأمثالك ولك الذهاب إلى الزوجة بين وقت وآخر، ولا تطيل المدة، فإن طول المدة فيه خطر عظيم عليك وعليها جميعا. ينبغي لك أن تذهب إليها بين وقت وآخر، تقيم عندها بعض الوقت ثم ترجع إلى عملك، مثل 3 أشهر 4 أشهر على الأكثر 6 أشهر ثم ترجع إلى عملك. المقصود أنك تذهب إلى أهل بين وقت وآخر، كلما مضى عليك 4 أشهر 5 أشهر 6 أشهر ذهبت إليها قمت عندها ما شاء الله من الأيام ثم ترجع إلى عملك. وكلما قصرت المدة فهو أولى، كلما كان المدة أقصر ك3 أشهر و4 أشهر يكون أولى، لأن الوقت خطير والشر كثير والفتن متنوعة في هذا العصر. فينبغي للزوج أن يرعى هذه الأمور وأن يحرص على سلامة عرضه وعرض أهله، وأن يبتعد عن أسباب الفتنة. وينبغي لمن يعمل عندهم أن يسمحوا له ويساعدوا على الخير، لأن هذه أمور عظيمة يجب فيها التعاون البر والتقوى والتساعد والتواصي بالحق بين العامل وبين أصحاب العمل. رزق الله جميع التوفيق والهداية. اللهم أمين، جزاكم الله خيرا. أحد المستمعين يقول: سوداني يعمل في اليمن الشمالي بعث برسالة يقول فيها: دفعت مبلغا من المال لشخص وعدني بالقيام بإجراءات تأشيرة الدخول لليمن الشمالي وقد كان، وبعد دخولي تعاقدت مع إحدى الدوائر الحكومية للعمل في مجال تخصصي وبعقد شرعي، ولكن أحد الزملاء أبلغني بأن ما أتقاضاه من أجر حرام بحجة أن ما بني على حرام فهو حرام، قاصدا بذلك ما دفعته في سبيل الحصول على تأشيرة الزيارة، فهل هذا الكلام صحيح أو لا؟ وجهوني جزاكم الله خيرا. هذا فيه تفصيل. إذا كان وكيلك فعل الأسباب الشرعية بأن تعب في مراجعة المسؤولين حتى يأذنوا لك ويسمحوا بدخولك من غير كذب ولا خيانة ولا رشوة، فلا حرج في ذلك، لأن هذا الذي دفعته إليه من المال في مقابل تعبه لك ومراجعة المسؤولين والتماس الإذن لك بدخول اليمن. أما إذا كان عمله بطريق الرشوة والكذب والخيانة فهذا لا يجوز، لا لك ولا له، كلاكما ليس لك أن تعينه على الباطل وأن ترضى بالباطل، وليس له أن يفعل باطل بأن يستعمل الرشوة والكذب. فالواجب التفصيل وعدم الإجمال. بارك الله فيكم. المستمع عيسى أحمد عبد الكريم يذكر في رسالة بعث بها أن لديه مبلغ 10,000 ريال سعودي ويريد أن يخرج زكاتها، لكنه لا يعرف كيف يخرجها، وهل يجوز أن يبقيها حتى يرجع إلى بلده ويخرج زكاتها هناك أم لا يجوز ذلك؟ وفقكم الله. الواجب على المسلم البدء بإخراج الزكاة، في حال الحول يجب أن يبادر في أي محل كان ويلتمس الفقراء والمحاويج ويسأل عنهم الثقة والأمانة في بلده الذي هو فيه، ثم يخرج الزكاة سواء كان في اليمن أو في الشام أو في مصر أو في جزيرة أو في أي مكان. الله أوجب عليه إخراج الزكاة. وإذا كان المال 10,000 فالزكاة 250 هو العشر، لأن 1,000 هو العشر وربعه 250، فيلتمس بعض الفقراء ويدفع إليه الزكاة ويستعين في ذلك بأهل الثقة والأمانة من أصحابه وإخوانه حتى يدلوا على الفقراء ويرشدوا إليهم، فإن لم يتيسر له فقراء أرسلها إلى من يعرفهم من الفقراء في بلاده أو في بلاد أخرى بواسطة الثقات الذين يؤدونها إلى الفقراء والمحاويج. ولا يتساهل ولا يؤجل، بل يبادر بإخراجها في وقتها. نعم. جزاكم الله خيرا. أحد الإخوة المستمعين من جيزان بعث برسالة يقول فيها إنه يوجد في القنفذة ناس لديهم عادة متوارثينها من القدم، وهي عندما يولد المولود يقطع سره ويؤخذ ويدفن في بلاد والده من أجل إذا كبر يحب البلاد. ما هو رأيكم شيخ عبد العزيز؟ هذا باطل، الفرافة من الفرافات، لا يجوز، الفرافة لا تجوز، يقطع سره في محله ولا ينقل إلى بلاد أخرى ولا، وهذا الاعتقاد باطل، لا لا لا, لا أصل لهذا، بل هذا يعتبر من الخرافات الفاسدة. جزاكم الله خيرا. أيضا يسأل أخونا ميم حا دال من المنطقة الشرقية بقيق، فيقول هل مطلوب من المسلم إذا أراد أداء الصلاة أن يغسل وجهه وأيديه وأن يمسح على رأسه وغسل الرجلين إلى الكعبين فقط دون أن يقوم بالاستنجاء، أم أن ذلك كاف جزاكم الله خيرا؟ الوضوء الشرعي إذا أطلق في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فالمراد به أن يغسل وجهه ويديه ويمسح رأسه وأذنيه فيصل إليه، هذا الوضوء الشرعي، وهو المذكور في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، على آية من سورة المائدة، وهكذا في سورة النساء هذا المعنى. المقصود أن الواجب على المؤمن إذا كان على غير طهارة من ريح أو بول أو نحو ذلك أن يتوضأ الوضوء الشرعي، وهو المذكور في قوله سبحانه يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فطهروا. لكن كان حدث بولا أو غائطا فإن يستنجي، كان حدث بولا أو غائطا يستنجي، يعني يغسل الدبر عن أثر الغائط ويغسل الذكر عن أثر البول، ثم يتوضأ وهو شائع، ثم يعني يغسل كفيه 3 مرات، يتمضمض، يستنشق، يغسل وجهه، يغسل يديه مع المرفقين، يمسح رأسه مع الأذنين، يغسل إليه مع الكعبين، هذا هو الشرع. جزاكم والواجب مرة واحدة. نعم نعم. فإن كرر 3 فهو أفضل، تمضمض 3، يستنشق 3، يغسل وجهه 3، يديه مع المرفقين 3، يمسح رأسه وأذنيه مرة واحدة، يمسحه مرة، يغسل إليه مع الكعبين 3، والمرة كافية، والمرتان كذلك، لكن الأفضل والكمال 3 إلا الرأس فإنه مسح مسحة واحدة مع الأذنين، وهذا كله بعد الاستنجاء إن كان هناك بول أو غائط. طيب. أما إن كان الحدث ريح الريح فساء أو ضراط هذا ما يحتاج استنجاء، يبدأ بغسل بالمضغة والاستنجاء، ما يحتاج استنجاء. وهكذا لو كان الحدث نوما أو مس الفرج أو أكل لحم الإبل هذا ما يحتاج استنجاء، إنما يبدأ بالمضغة والاستنشاق. جزاكم الله خيرا. شيخ عبد العزيز في الختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين.